كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللهم أيدنا.